Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohid iti be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Bayyina. Wondu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين أصلوا دوك لم يكن نونون كسكون ونو تكون تمد همزة وني الساكنة أرنو يسدون هند جدب اتنونون بيودي مو مسلي في no kalima huwa wa jangorade benni lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin unti yata wal mushrikin wal mushrikin wundu de tarqiq ra wani sawnu ra mun fakina qaduku ikhfauni kodo janguden hanke juma woni ikhfa'u kalfa sapo e joyden o do harful fa hino je ay majje kawni don wani tabu summa sil ruhman ta wani wa rabiul ikhfa'u inda al-fadili min al-huruf wajibun lil-fadili fi khamsatin min ba'di 'ashri ramzuha fi kalimi hadha al-bayt qad dammantuha sif ذاتنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد فيه في يوم كم هل شاهد زد فيه تقا في يوم إذن كو مثال مكوني من كلمة منفكين حتى تأتيهم البينة رسول رأى وانت قسم بنا رسول من الله ودوك إدغام بغنني ودوك فإنما إدغام بغن مثال مكو وانت دي تنوين وني رسول من الله نا سونا نونو سم بنا عند الله عز وجل من الله inda landendo ko sembintende tawde ko masal do woni ko attide yatlu onti yata yatlu wala yatlu yatlu suhufan mutahhara wodo kanyun kadi ko idghamu bi ghunna suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah odo ko ikhfa'u alhaqiqini ko sifa wajangude hanki wondu de qafu on tanwino widen odo kanko ko mawnin tedo enne kutubun qayyimah wama tatharra haruntina li farra wa wama tatharra wama odo ko harfu mad yani ko harfu mad walinni fatu qabla al alif wa inni wal kasr qabla al ya wa qabla al wawi dam shartu wa fatu qabla alif yultazam oni wa ma tafarra rawn sembina mufarraqa alladhina wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah أوتوا الكتاب كمد بدلني واو الساكنة قبل الهمزة بعد الهمزة واو ساكنة بعد الهمزة وإن إلا من بعد إلا من بعد كو إقلابني ودو كدين جنجي موسالس الإقلاب عند الباء ميمن بغنة مع الإخفاء كمثال مكني وندو دي كلمتين أي من أن كلمة بعد يوم بعد يوم باون هري كلمة إذن كو أو ميم دو وندن يولد في من دين يندن من بعد بعد ما جاءت جاء ودوكو مد المتصل مد المتصلني كو بودتك حفصو كو حركة جوي ولا ني على الأقل ني فإنت نتاك غير حركة ني حركة ني والحركة جوي جاءتهم البينة هم البينة وما أمروا وما ودوكو مد المفصل وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل وما أمروا ما ودو نسلنا كبودم ما أمروا نسل كبودم دي مدو جدو كلا ديدي حركة ديدي امبر مدو جي أصلي دي ونواو ساكنة مضموم ما قبلها وألف الساكنة المفتوحة ما قبلها عندي دي دو فوق من حروف المد كو حرف مد ولين إذا فوق حرفي مد ولين وكالف جديد مد ولين جون باي مد جدين عري حمزة جدين عري مكال حمزة عري يسمون عندك مد أم بيدرا سبو أرقل حمزة جدين دي يسو ألف ألف دو إذاك دي يسو واو عندك أنه دي دون سلنين كبودن دي حركة حركة ني نسلنا إنك فودن بحركة ديدي نظرا لأصل المد ودن إسقاط المد عندك دي ودن إسقاط مد فودن مد فودن مكلا إمبر أصل مكوم وما أمروا راء كد سمنا مراء أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله يا ويبت عينهم هراء دحتالمو إلا ليعبدوا الله مخلصي ليعبدوا الله الله كعبد الله إذن حمزة عند الله عز وجل سيتي فتح ولا ضم أتكمو أتك عند الله لن هرأي عند الله لن كسيم بنتين مطلقا فيو مخلصين مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ودوك مد متصلني مد متصل سلتا أقول سوانا قبول فند لهركني وأقيم ويقيم الصا ويقيم ودوك مد أصليني حرف مد ولين كسر قبل الياء كسر أريك أتيا الساكنة ساكن ميت ساكن سكونا ميتا ويقيم الصلاة الصلاة أدوك لام الشمسية إذن لام كنا دتدوك صادي ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا إن أدنونك حرف غنني كو حرف غن ويتك ينجتد حركة ديدي إن الذين كفروا من أهل الكتاب كفروا أدو كدك مد الأصل أيدو باي حمزة أرالي يسمكو كو إمبر مد أصل يوم أبودت وني واو ساكنة مضموم ما قبلها واو هودو ضماري قاتيم من أهل الكتاب من أهودو كو إظهارني إظهار وني من كلمتين من أه همزه مثال همزه وني من اهل الكتاب والمش انت هكلا دوك دي اهون هرا انت من اهل من اهل الكتاب اذن ها هاون وها اوك من حروف المستقله فجاءت كالفجه حيث تدنوني هرنا وجاءت كالفجه كالفجه موني تدن من اهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها في نار لدفكم الدو أصليني وبودت حركة حركتين في يوم كسر قبل الياء نار فتو قبل الألف جهنم نون دوك حرف غنة وبودت دو إمبر حركة ننشتدو إمبر حركة دين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خو أنت جسم بن خو زيادة حرك حروف الاستعلاء السبع خالدين فيها فيها أو أدو كدي كو مد المنفصل نسلا كان كبودم نسلا كربين دينم أولئك هم شر البرية أولئك ودو كمد المتصل كمد متصلني سلتا سونا كفور محركني كبري فاندد ولا جوي أولئك هم شر هم شر ودو كإظهار الشفوي بينتم إظهار الشفوي شر البرية شر البرية سمبنا سونا راء شر أن راء سمبنا مو أما راء المكسورة بري سونا ودو راء إن الذين آمنوا إن ودوكو حرف غنني كدقو ننشتد حركتين إن الذين آمنوا كمد بدل كنت تد إمبر حركة ديدي كبن حفص كبود تد حركة ديدي كحفص إمبر ألف أردم باو همزة ودوكو ألف الساكنة مفتوحة ما قبلها آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير ودوكو إظهارني إظهار ميم الساكنة أفوا نعم إظهار الشفوي ميم الساكنة خاوان أي ياسمكو هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جزاء أدوك أن يكاليكو مد متصلني نسلك فود محركة أربع حركات ولا خمسة أما هم عندهم أدوكو إظهار الشفويني إظهار الشفوي عند أدوكو إخفاؤني من كلمة عند ربهم راء سنبنا راهم راء المفتوحة عند ربهم جنهم جاء أولوك المكاديك إظهار الشفوين إظهار الشفوي جنة نون دون كنون الإخفاء نون الحرف غنة نون كحرف غنة من جتيل حركتين جنات عدن ودو حرفك من حروف القلقلة السبع منتدى السلف أو خمسة حروف القلقلة خمسة فريجي كو مثال داليوني عدن تجري عدن تا ودو كو إخفاء الحقيقيني مثال ما كنت دي تنوين تجري أولو جيم كان يكاد ساكنة وجاد من أحرف القلقلة الخمسة واتد تقلقل تجري من تحت أولو كذلك إخفاء الحقيقيني مثال ما كو من كلمتين من تحتها الأنهار خالدي الأنهار أولوك من أحرف الشمس القمرية كو فنين تيل النونون غاية ال غاية ألفون منتدى السلف الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا فيها أبدا أدرك مد المنفصل مد المنفصل وجائز مد وقصر نسل يجوز فيه المد والقصر نسل مكو ودق نسل رأب النقل أبدا الرواء أبدا الرواء أدرك إدغامني بغير غنة مثال تنوين كراء وينتو والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن فيها أبدا رضي الله رضي الله عنهم يا الله رضي الله عنهم ودو كدي ران سنبنمو سنبنا اسم الجلالة عند الله عز وجل عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه ربه بسم الله أدرك سلة الصغراني أرأيس أنت فجأي ودي بنجينا سلهم إمبر حركتين أرأو فإنتنا ليمك بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah onnafir eng fajazakumullahu khaira.